ولكن مش هو برضو موجود؟ الوجود فيه ايه؟ عرض عين زي الكائنات الاخرى. انت معايا؟ انا عايز اوصل لايه؟ لانه ليس بالضرورة ان يكون جزءا مقوما، ممكن يكون عرض عام يوجد فيه بغيره. فهمتني؟ نقرا اللي جاي. بيقول بعد حكاية المعقولات في السوال احنا وصلنا لفين؟ ذهنا مش عارفين اذا تصورت الماهية تصورة او تصورت، ارجو تشكل الماهية الموجودة في الخارج، فصلها او فصلها العقل الى امرين، ماهية ووجود خارجي، صح؟ كل ده في سياق ابن سينا، اقوال ابن سينا. فيحصل هناك صورتان مطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما قيل في الجنس والفصل، ثم استشهد على انهم وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب الخارج، وان خالفوه في التغاير بحسب الذهن بقوله. فصرح ابن سينا في الشفاء انه اللي هو ايه؟ الوجود. شفاء انتم عارفينه اللي هو كتاب ابن سينا في الفلسفه، اما كتاب الطب اسمه القانون. في الشفاء يعني في كتابه الفلسفي انه الضمير هنا عاد على الوجود الذهني بتاع ايه؟ يعني انه انه اي الوجود؟ الوجود الذهني ولا الوجود؟ الوجود. انه الوجود، انه اي الوجود من المعقولات الثانيه، فليس في الاعيان عين هو وجود. فهمت بقى؟ وانما يستخلص الذهن. تصير سؤال ثاني، هم الفلاسفه والمتكلمون مختلفان او مختلفون في مساله الوجود، هل هو وجودي او عدم؟ فالمتكلمون قالوا بانه عدم، ولذلك قالوا عدمي اللي هو ايه؟ الوجود. والفلاسفه يقولون الكلام اللي بتقوله، خد بالك من اللي بتقوله، الوجود ده يكون عدميا ابدا يا سيدي. طبعا. الخلاف هو في اتفضل افكرك. نعم. في المغايره او الاتحاد تعين. نعم. ان هما حاجه واحده ولا اثنين؟ ده الخلاف ده هنا في الخلاف. مش في الوجود والعدم. لكن مذهبهم يا سيدي هنقول الوجود عدم؟ نعم. ما ينفعش. طب لحظه كده، الكلام هنا في هذا الباب احنا بنتكلم في مساله عدم التميز الخارجي، هل يستلزم الصدق؟ هل الاتحاد في الصدق او الاتحاد في الهويه؟ ما تروحوش لحته ثانيه. مذهب الفلاسفة يقولون يا سيدنا بأن الوجود وجودي، والمتكلمون يقولون بأن الوجود عدمي، لذلك أنهم بتقولوا ده هاتوا من هنا. طيب خلاص يا ولد. مش خلاص؟ مش موجود هنا؟ أنت تنسب للناس ما لم يقولوا به. سأكرر الألف ب. ألف ب. نعم. هل الوجود عين ما هي؟ أم غيرها؟ قال أبو الحسن نعم هو عينها في كل حاجة. ده صحيح؟ نعم. اسمع بس. أي في الواجب والممكن جميعا. وقالت الفلاسفة نحن معك في الواجب. طب لماذا؟ ما قالوش أبدا يا ابن الحلال اسمع. طيب ما قالوش أبدا عدم وما عدمش. مش ممكن يكون عدم، وإنما قال هو في الواجب عين ما هي. نعم يا أبا الحسن نحن معك، ولكن في الممكن غيرها. مش عدم غير ما هي. وأما الجمهور المتكلمين أنها الوجود غير ما هي في الكل مطلقا في الواجب والممكن جميعا. أدي المذاهب. ثم تمويل بشر صحيحا. طيب ممكن تسمح كلامه وبعد كده شوف صح ولا خطا. هم الفلاسفه لما قالوا بان الواجب لان الوجود في الواجب هو عين ذاته. الوجود؟ الوجود عين الماهيه في الواجب لانه وجودي عندهم، لانه لو كان لو لا لا لو لو لو لم يكن عين لكان مركبا مما بين الاشتراك والتشبيه. ما علينا من دليل. هم سلموا بهذا.